رفع الله قدركم. آمين. يقول: هناك شبهتان تترددان كثيرا بين العامة يطعنون بهما على المتدينين الملتزمين بالشرع. الشبهة الأولى: يقولون أصحاب اللحى متشددون، تقول لهم مثلا: الأناشيد المصحوبة بالإيقاع لا تنبغي، فيقولون: أنتم متشددون ويستمرون في معاصيهم. والشبهة الثانية: يقولون غالب أصحاب اللحى رأيناهم يفعلون أمورا قبيحة منكرة، مثل المتاجرة بالملابس الداخلية مثلا، فما توجيهكم حفظكم الله؟ كيف نرد على مثل هذه الشبهة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الأسف الشديد، هذا التمييز أو هذا التفريق بين أهل هذه الملة والأمة ما كان ليكون. لو كانت الأمة كلها ملتزمة بشرع ربها، متبعة لهدي نبيها عليه الصلاة والسلام، ومثل هذه الأوصاف التي نسمعها كثيرا وهي من الأمور المستغلة من بعض الوسائل التي تريد الفساد والإفساد، وخاصة تلك الوسائل وسائل الإعلام بكل أنواعها، والتي من ورائها من يكن العداء لهذا الدين ويحارب سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيستعملون مثل هذه الكلمات ومثل هذه العبارات ويبثون مثل هذه الشبهات. هذا لسببين اثنين، يعني بحسب تخطيطهم أنهم يفعلون هذا لتشكيك أصحاب هذا النهج من الملتزمين والمستقيمين. والشيخ العثيمين يقول: الأولى أن نسميهم أو أن نصفهم بالمستقيمين، المستقيمين على سنة على دين الله تبارك وتعالى، والمتمسكين بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يشككون هؤلاء فيما هم عليه من جهة، ويحرضون من حولهم عليهم، ولهذا نجد هذه المضايقات الكثيرة أحيانا من الآباء، وأحيانا من الأمهات، أحيانا تجد هذا في بعض المؤسسات التعليمية، تجد مديرا متسلطا مثلا أو أستاذ أو أستاذة يجبرون أبناءنا مثلا على ترك زيهم الإسلامي أو على حلق لحاهم، وكذلك في بعض المؤسسات. وهذه يعني مساعي لا شك ولا ريب أنها تبوء بالفشل، وتعود على من كان وراءها بالخيبة والخذلان، لأن هؤلاء ما فعلوا هذا اتباعا لموضة من الموضات كما هو حال أضرابهم، إنما فعلوا هذا تدينا واستنانا واتباعا لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الذي أحبوه وعرفوا قدر سنته وعرفوا قدره ومنزلته وعرفوا قدر سنته، فيتقربون إلى الله جل وعلا بالاقتداء به واتباع سنته. هذا من جهة، من جهة أخرى ينبغي أن نقف عند بعض المصطلحات، ووقوفنا على هذه المصطلحات يجعلنا نتبين معناها الحقيقي، معناها الشرعي الحقيقي. نأتي إلى لفظة التشدد مثلا، ما المقصود بالتشدد؟ التشدد لا شك ولا ريب من معانيه الغلو، والغلو الزيادة في الشيء فوق حده وفوق قدره المطلوب. ولا شك ولا ريب أن الغلو مذموم في دين الله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، إياكم، ينهانا عن الغلو، والذي هو التشدد. فالغلو خروج عن الجادة وانحراف عن الاعتدال الذي جاء به هذا الدين والذي كان عليه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. والاعتدال كما يقال هو الحسنة بين السيئتين، الحسنة بين السيئتين، بين سيئتي الغلو والتشدد، وبين سيئتي الغلو والتشدد وسيئتي الجفاء والتسيب، أو بين الإفراط والتفريط، أو ما إلى ذلك. فإذا وقفنا على المعنى الحقيقي لهذه اللفظة ثم طبقنا هذا في كل عمل من الأعمال التي تصدر عن زيد أو عمر، ونقيسها بالمقياس الشرعي لننظر هل هذا الفعل من التشدد، هل مثلا إذا على ذكر ما ذكر السائل هذه الأناشيد التي تكون بالإيقاع، وأن الذي يرى بعدم جوازها يتهم بأنه متشدد، وأن الذي يمشي على إيقاعاتها ويتغنى بها يكون معتدلا على منهج هؤلاء، نرجع إلى الشرع في هذا، هل هذه من الأمور التي أباحها الشرع أم هي من الأمور التي حرمها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما صح عنه قال: صوتان ملعونان، صوت عند نغمة وصوت نياحة. صوت عند نغمة يعني الصوت الذي يكون مع الإيقاعات، وهذا الذي ينطبق على ما يعرف الآن بالأناشيد الإسلامية. هذا الذي يرى هذا الرأي عمدته حديث نبيه عليه الصلاة والسلام وغيرها من النصوص الواردة في عمومها في تحريم الغناء، والمراجع في هذا كثيرة، ومن أحسن ما ألف في هذا الباب كتاب تحريم السماع لابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا عن هذه الشبهة الأولى، حاولت أن أختصر قدر الإمكان. أما الشبهة الثانية، يقول هذا غالب أصحاب اللحى رأيناهم يتاجرون بالملابس الداخلية ويفعلون أمور قبيحة. يا إخوان، الذي يفعل الأمور القبيحة التي هي قبيحة في الشرع، هذا قبيح بسبب فعله مهما كان، كان صاحب لحى أو كان محلقا، والمحلق ابتداء عاصي قبل صاحب اللحية، لأنه نبدأ من البداية بهذه الأوصاف. هذا حلق وخالف هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وعصى أمره الذي أمره بإعفاء اللحية، والثاني أطاع أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ثم بعد ذلك ربما الثاني عصى أمر النبي في أمر آخر، والأول خالف في ذلك، وهكذا. العبرة ليست في هذا، ربما نقول أن الذي يكون ظاهره الاستقامة والالتزام الواجب عليه أن يكون صاحب رسالة، وأن يحسن تمثيل الاستقامة وتمثيل المستقيمين، ويعلم أنه قدوة في الناس، لا ينبغي له أن يجاهر بالمعاصي والمخالفات، هذا لأجل ربه بالدرجة الأولى، ولأجل الحفاظ على ما يعتقده الناس، وحتى لا يساء إلى الاستقامة وأهلها. ولا أذكر في هذا الباب فتوى بديعة للشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، في سؤال في مسألة متعلقة بما أدري بالتهريب أو ما شكل ذلك، فالشاهد ما هوش في المسألة المتعلقة بالفتوى، الشاهد في جواب الشيخ. قال الشيخ في هذه الفتوى أن هذا الذي يفعل هذا الأمر إذا كان ظاهره الالتزام فلا ينبغي له فعله لأجل أن لا يساء إلى الملتزمين. ففي هذا عبرة أنه ينبغي على هؤلاء أن يكونوا في مستوى هذه الأمانة، والناس تنظر إليهم وتقتدي بهم، أن يكونوا في مستوى هذا الاقتداء. وأنا لا أدخل في هذه التفاصيل، يتاجرون في الملابس الداخلية وما إلى ذلك، هذه أمور قد يكون فيها ما هو جائز مباح، وقد يكون فيها خلاف ذلك، ولكن من المسائل التي ينبغي أن تضاف في مسائل الحلال والحرام، المسائل المتعلقة بالمروءة وخوارمها، والمتعلقة بالآداب العامة، ثم بعض الأمور يعني لا ينبغي لمن يكون هذا حاله أن يكون فيها أو أن يتاجر في مثلها. وهذا قد يعلم، الإنسان يسأل عن هذا، وظاهرة أنا أرى أنها جيدة في هذا الباب، وبلغني عنها أنه مثل هذه المحلات أصبح أصحابها يجعلون نساء يبعن مثل هذه الأمور، وهذا شيء طيب، لعله يكون بداية لبادرة خير في هذا الباب، أن تكون أسواق نسائية خالية من الرجال تماما، وهذا فيما يتعلق بشؤونهن، وموجودة هذه في بعض البلاد الإسلامية كالسعودية الآن. هذا الذي أردت أن أقول في هذه المسألة أو جواب على هذه الشبهة، والله نسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، الله أعلم.